العبد الصالح ده كان ما كانش ينتقد عليه ليه؟ أم قالك لأن الولد ده لما يبقى عند أبوه وأمه وبيحبوه قوي وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد إيه؟ وبعدين بده يعيشوا بقى عيشة كويسة ودخل أجره لا يكافي يعمل إيه؟ يميل على دي يخترس منها دي يسرق دي يعني إيه؟ عشان يبسطه الولد راح المدرسة واللبسين بدل كويسة وهو ما يقدرش يجيب بدلة بحبه للواد يخليه يجيب له بدله يجيب له بدله منين يلا مش كده ولا لا يبقى الولد فتنه على ابوه وامه ولا لا يبقى هيوديهم النار ولا ما يوديهمش يبقى لان لا يوجد الولد ده يبقى مصلحه لمين مصلحه للوالدين طب والولد ذنبه ايه هذا السؤال المخير هو الولد ذنبه ايه ام قال لك الله الولد اللي اتخذ قبل البلوغ ده تتخذ كده على طول على الجنة ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يطلع عصن في البتاع فخده على طول يبقى أثر عليه مسافة النعيم ولا لا يبقى خير للولد ولا لا مش عمل خير للوالدين والولد ضياع أم قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ما لهمش مساكن في الجنة كل واحد له مسكن إلا دول ليه دول يدخلوا أي مسكن على كيف يسموهم دعاميص الجنة تطلع عند النبي ويطلع عند أبو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا زي ما تكون رايح تزور ناس أصحاب جاه والقصر بتاعهم مملوء تحف ومملوء مش عارف إيه ومملوء معاك عيل صغير تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي داعي على الكرسي وطلع في أوضة النوم وتغيري وأنت لما تحب تروح دورة المية تأذنوا لك وتتنحنح وتعمل ومش عارف إيه أهم يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش خد الاثنين الله تبقى انت لا ده على حساب ده ولا على حساب ده طب الراجل اللي ايه اتى يا اهل قرية استطعم اهلها شوف كلمة استطعم اهلها استطعم يعني طلب ايه طلب الطعام وطلب الطعام اصدق السؤال واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله ده يمكن يقول لك اديني جنيه تقول بيخزن وعنده مش عارف ايه لما بقولك اديني رغيف اكله دي فيها حاجه دي بالله لو بطني شبعان هاكل الرغيف يبقى اصدق انواع السؤال ايه الطعام الاستطعام اي واحد ماشي كده يقول لك والنبي تقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعميه ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب يا ابن نصاب ايه ونسبت ايه مش نصاب ده فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال يدعوهم مثلا أبا يبقى لما أبو يبقوا لؤمة ولا مش لؤمة ها؟ لؤمة قوي يقول لك اديني رغيف ولا يدول فمغرين كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز حيقع اهو قام سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويوضبه قبل ما يقع فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لؤمة ما يرضوش يدونا طعام وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجر عليه ده هم ولاد كلب يقولون العبد الصالح قال له ما هو عشان هم ولاد كلب وعملوا فينا كده انا حبيت اجازيهم لان دول لؤم بدليل انهم ما ادوناش ناكل والاولاد دول مساكين اسر وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار ما دام الناس دول لؤم لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه هياخدوا الكنز ما هم لؤم ولاد كلب فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش يبقى رد على رد عليهم شو بقى هبات النفحات من الله طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه ليه اقام قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا لقوا الكنز طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي ده لازم بناه بنايه اسمها بناه موقوته زي القنبله الزمنيه شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده بالثلاث سنين بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار طب دي حكمة ايه هندسة ايه دي يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز يبقى دي هبات هبات هبات فيض ولا مش هبات فيض هذه هبات وفيض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون